هل يجوز أن نقول إنما التوبة على الله ونسكت، أو يكون فيها خطأ؟ الأصل أن نكمل الآية كما ذكرها الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي أن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه قبول توبة التائب الذي عمل السوء بجهالة ثم تاب إلى الله عز وجل. لكن لو قلنا إنما التوبة على الله، يعني أن الله فرض على نفسه أن يتوب على كل أحد، لكن هنا المسألة متعلقة بمن يقع في الذنب ثم يعلم أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به فيتوب إلى ربه عز وجل، فلا يصلح هذا الوقف.